وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا قد استعرضنا في هذا البحث، وهو المعنون اعرف هذا العدو. تعرفنا على هذا العدو من خلال الأسماء التي أطلقت عليه، فتكلمنا عن العجل الفضي، ومدرسة الإجرام، وملوث البيئة الأخلاقية، ومخرب البيوت، وهاتك الأستار، ومبيد الغيرة، ومحرقة الحياء، ومذبح العفة، وناسف الشرف، ومأدبة الشيطان، وعدو الصحة الجسمية والنفسية، والمخدر الكهربي، وأفيون الشعوب، والمستعمر الإلكتروني، ورسول التغريب، ومنبر الدعاة إلى جهنم، ودجال العصر، وغاسل المخ، ومطفئ نور القلب، والقوقعة الآثرة. بقي الكلام تحت يعني عنوان الجيل التلفزيوني المنكوب، الجيل التلفزيوني المنكوب. كتب يعني واحد من أساتذة التاريخ الدكتور شاكر مصطفى، هذا الاصطلاح شائع الحقيقة، الجيل التلفزيوني، يعني كثير من الباحثين في هذا المجال يستعملون هذا الاصطلاح، ونحن نزيد من واقع يعني عقيدتنا الإسلامية ومفاهيمنا الإسلامية أنه جيل تلفزيوني منكوب بهذا التلفزيون. يقول الدكتور شاكر مصطفى: أبناؤنا هم أبناء وسائل الإعلام التي افترست الأسرة لدينا افتراسا، ودمرت كل مفاهيمها وآدابها. الإذاعات التي تبث مئات الساعات في اليوم، السينما التي تفتح الأعين كلما أتى لون من الحياة جديد، المجلات بالأطنان على الأرصفة وعلى الأرصفة بما تتحدث وتصور، وفوق هذا وذاك ذلك الجهاز الشيطاني الذي تصدر كل بيت، يربي الأسرة كلها على هواه، التلفزيون. لقد تسلم دون المدرسة والأسرة زمام المجتمع وشرد به، ونريد من جيل التلفزيون أن يكون ما نريد، يعني أنه لن يكون كما نريد، وإنما سيكون كما يريد هذا الجهاز الذي استأثر بزمام التربية. من أسماء هذا الجهاز أيضا والمتعلقة بجنايته على هذا الجيل التلفزيوني المنكوب ماسخ الفطرة، فلا يكاد ينكر أحد تأثير هذا الجهاز وعائلته على مسخ الفطرة عند الأطفال. الله سبحانه وتعالى يفطر الأطفال على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مما يوصف له أننا الآن نزيد أو يتلفزانه. والله تبارك وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال بعض المفسرين: لا تبديل، يعني لا تبدل خلق الله، لا تفسد فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي التوحيد والإقرار بالله عز وجل. فإن عقيدة التوحيد الفطرية هي نور إلهي يودعه الله سبحانه وتعالى نفس كل طفل آدمي، نقصد نور إلهي بمعنى أنه ينور به فطرته. وهذه الفطرة، عقيدة التوحيد وسلامة الفطرة عند الأطفال، كالبذرة إذا تعهدناها بالرعاية واستقاء نمت وترعرعت وآتت أكلها الخير كل الخير. أما إذا أهملت أو وضعت في غير بيئتها ضعفت أو ربما انتهت تماما. يعني كان الكلام فيما مضى عن تأثير الأبوين دائما في التربية والتوجيه، وتأثيرها بالذات على عقيدة الطفل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. نضيف إلى هذين الوالدين الوالد الثالث في هذا الزمان، وهو أجهزة الإعلام وخاصة يعني التلفاز. فبلا شك أن المجتمع سواء كان الأسرة أو المدرسة أو الإعلام كل هذه المرافق تستطيع أن تسلط على هذا النور الفطري استعداد الفطر عند الأطفال. لو سلط عليه أيضا نور التوحيد الإسلامي الذي ينبع من القرآن وينبثق من السنة صارت نفس هذا الطفل نورا على نور. هو عنده الاستعداد في داخله نور الفطرة ثم يأتي نور الوحي والعلم من القرآن ومن السنة الشريفة فيصبح نورا على نور يتألق في قلبه ويقوده إلى السعادة في الدارين. بجانب إمدادهم بهذا النور المكتسب عن طريق العلم والوحي أيضا تقوم هذه الأجهزة إذا أرادت الخير بأبنائنا أن بعملية الوقاية أو الحمية من النظريات الهدامة والأفكار المادية والعلمانية. التلفاز يدمر هذه الفطرة تدميرا ويمسخها مسخا عن طريق كثير جدا من المسالك التي يسلكها في هذا الجانب. مثلا تفسير الظواهر الكونية او ما يسمى بالكوارث الطبيعية تفسيرا ماديا دون ربطها بقدر الله عز وجل الذي ينزل بعباده البلاء بقدر ذنوبهم وبقدر يعني ابتعادهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. فيقتصر فقط على التركيز على الناحية التوصيفية دون الناحية التحليلية ان الزلزال بمقياس كذا بمقياس ريختر ومش عارف ان هذه ظهار ويحفظ الاطفال في المدارس وفي الاعلام ظواهر طبيعية ظواهر طبيعية وكوارث طبيعية يعني بمعنى بدون ان تربط بالذنوب وبدون ان تربط بقوله تعالى وما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ونحو ذلك. الاعلام يعني يشوش ويشوه عقيدة التوحيد الفطرية ويحرفها. فكان يجب ان يكون الهدف الرئيسي للمناهج التربوية والمناهج التعليمية للاطفال هو تنمية وترسيخ وتوضيح التوحيد الفطري الذي هو مغروس بالفعل في قلوب الاطفال الذين يولدون على فطرة التوحيد. وبالتالي يستتبع هذا لو كانوا مخلصين ان يقدموا للاطفال من خلال هذه البرامج تفسيرات للكون والحياة والوجود والإنسان وللأحداث الطبيعية أو الأحداث الكونية بأن ترجع جميعها إلى الفاعلية الإلهية وكون الله عز وجل هو خالق كل شيء. كذلك ربط النعم التي نعيش فيها والنعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى علينا ظاهرة وباطنة والخيرات إلى عطاء الله عز وجل وفضله ونعمته على عبادي. طبعا هذا كله لا يكون من خلال ايضا البرامج الاجنبية التي تستورد. والانسان في الحقيقة لو كما نقرأ طبعا في البحوث حجم البرامج الاجنبية بالنسبة لشعب يشترط في برلمانه ان يكون العمال والفلاحين لهم نسبة 50% من العمال والفلاحين او نصف البرلمان المفروض يكونوا من هذه الفئة. هل 50% عمال وفلاحين دي هل هذه النسبة تتواءم مع كم البرامج الأجنبية الموجودة التي تتحدث بلغة ليست لغتنا اللغة الأجنبية اللغات الإنجليزية أو غيرها. بجانب أيضا يعني أن الأمر حتى إذا حصل نوع من الترجمة لهذه البرامج خاصة برامج الأطفال وحصل تعريب لها فالأمر الخطير جدا هو أن الذي التعريب يتناول فقط جانب تعريب اللغة لكن المحتوى ثابت المفاهيم المسمومة او المنحرفة عن الاسلام او المضادة للتوحيد موجودة في العربي او في الانجليزي فالمحتوى ثابت. اللي حصل التغيير الذي حصل في اللغة فقط لتقريبها الى الناس فتصبح عربية اللسان لكنها غربية القلب كافرة المحتوى وبالتالي تتسرب المفاهيم والقيم الجاهلية الغربية الى عقول الاطفال والى نفوسهم. فهو في الحقيقة يعني تعريب وتغريب وتخريب. مثال من هذه الأمثلة من الأمور التي يولع بها الأطفال جدا يعني مسلسلات الكرتون كيف أنها تعرض صورا أو تصورا وثنيا لفكرة الألوهية من ناحية العنوان والشكل والمضمون وبصورة تجرح هذا التوحيد الفطري المغروس في نفوس الأطفال. مثلا عرض في بعض البلاد كما جاء في بعض البحوث ماذا يريد التربويون من الإعلاميين عرض فيلم عن الفضاء يتحدث عن عقل في مركز الكون يعزى إليه تنظيم الكون كله البرنامج عن الفضاء بيتكلم فيه عقل في مركز الكون هو الذي يتحكم في امور الكون كلها بلا شك. هذا مما يخدش ويجرح التوحيد الفطري المغروس في نفوس هؤلاء الاطفال. افلام اخرى كثيرة تتحدث عن كون كبير غير محكوم بالقدرة الالهية او محكوم بقوى شريرة وقوى خيرة يتصارعان مع تجاهل القدرة الالهية المدبرة لكل شيء في الكون، فيحصل تثريب لبعض العقائد الوثنية والشركية من خلال هذه البرامج. مما قاله احد المحاضرين في ندوة ماذا يريد التربويون من الاعلاميين، قول بعضهم من طريف ما سمعت، هو مش طريف والحقيقة من البوبكي، ان احد الاطفال سأل والده هذا السؤال، قال له الله اكبر ام جرانديزر. يبدو ان جرانديزر دي حاجة بتيجي في البرامج فيها يعني ايه يضفون عليها صفات خارقة تشتبه بصفات الايه الالوهية. فالولد نفسه بمنتهى البراءة بيسأل انا من اكبر الله ام جرانديز او جرانديزر، انا جرانديزر. ايضا جاء في هذه الندوة، ندوة ماذا يريد التربويون من الاعلاميين، يقول الباحث للاسف في برامج التربية وبرامج الاعلام يربى الطفل غالبا على الولاء لغير الله عز وجل ولغير الاسلام، يربى على الولاء للارض، يربى على الولاء لوثن اخر جديد ربما هو السلام للعلم صباح مساء، على الولاء للحاكم للسلطة، يربى على امور كثيرة من هذا القبيل، على الولاء للجنس والعصبية الى غير ذلك. لكن هل هذه البرامج تنمي فيه الولاء لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الولاء للمؤمنين والمعاداة والبراءة من الكافرين؟ طبعا هذا ما لا يتصور وجوده. كذلك عنصر التشويق في البرامج الاجنبية قائم عادة على الصراع او الحرب، ابتداء بالحرب بين القطط والفيران وانواع الحيوانات، وانتهاء بالحرب بين المركبات الفضائية او مخلوقات فضائية اسطورية. يستمر الصراع بين هذه الاشياء دون ذكر هوية الفريق الطيب ودينه وعقيدته وقوميته، في فريق طيب محبوب وفريق معادي بدون ربط بين عقيدة، وهذا طبعا بلا شك يكون فيه تميع لقضية الصراع الحضاري في نفس الطفل، إذ يجب أن يربى الطفل المسلم على الخير، على أن الخير في دينه والشر فيما خالف دينه وخالف عقيدته. من وسائله في مسخ هذه الفطرة السليمة عند الأطفال صدم شعور الأطفال بأشياء يعني فوق يعني ما تحتمله فطر الأطفال، بل فوق ما تحتمله حتى يحتمله أيضا الكبار مما قد يصيب الإنسان بالدهشة وبالتقزز. مثلا فيلم سينمائي يحكي قصة رجل يحب امرأة ولشدة حبه يقوم بقتلها وتقطيع جثتها والاحتفاظ بها في ثلاجة المنزل ثم يتناول أجزاءها في طعامه على فترات. أشياء الفطرة السليمة تنفر من هذا الكلام السمج والبارد، يعني وغير ذلك من النماذج التي تعبر عن شذوذ نفسي ومرض قلبي يوجهه إلينا هؤلاء الكاتبون أو القابعون خلف هذه الشاشة من الجرحى نفسيا والمصابون خلقيا وسلوكيا. من هذه الآثار السيئة انقلاب المفاهيم والقيم رأسا على عقب. فمثلا من ضمن الأمثلة التي ذكرها بعض الباحثين، طفلة تسأل يعني تسأل عن أملها في المستقبل، يعني ماذا تريد أن تكون في المستقبل، فتجيب أتمنى أن أكون مثل المغنية فلانة. طفلة صغيرة بريئة تريد أن تكون مثل هذه المغنية. فالمثل الأعلى الذي يقدم للأطفال هو هذه النماذج المشوهة كما ذكرنا نفسيا وخلقيا من الممثلين والراقصين والفنانين وإلى آخره. حتى جاء في بعض البرامج، وللأسف كان الطلبة الذين يسألون في هذا البرنامج من المتفوقين، فسألوهم عن قدوتهم ما بين قائل عبد الحليم حافظ هذا من مدة إلى أسماء هؤلاء الفنانين، فالمعلق الإسلامي يعلق على هذا الخبر بقوله ما كنت أطمح أن واحدا منهم يقول إن قدوتي أبو بكر ولا عمر بن الخطاب ولا خالد بن الوليد، يقول كنت أتمنى فقط أن واحدا منهم يقول إن قدوتي ومثل الأعلى هو أبي، لكن حتى لم يجد المثل الأعلى في أبيه وإنما رأه في المغني أو في يعني ما يسمى بالفنان. نعم. تشتكي إحدى الأمهات بمرارة تسألني صغيرتي عن الممثلة الفلانية هل سيدخلها الله إلى النار أم إلى الجنة؟ تقول إن قلت إلى الجنة فستصبح قدوة لها، وإن قلت إلى النار فستكون صغيرتي لكنها جميلة ومحبوبة، وإن قلت لا أعرف سأتركها في حيرة. ومن جعلك أساسا تعرضين ابنتك لمثل هذه القدوات ومثل هذه النماذج؟ من أخطر مقاتله أيضا تلقين الأطفال منذ نعومة أظفارهم فنون الغزل والغرام منذ نعومة أظفارهم، تمجيد المشاهير من النجوم في عالم السينما والمسرح والرقص والملاهي الليلية، وهكذا يرسخ في ذهن الأجيال أن الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكرة أهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاة والمهندسين والمعلمين والأطباء والكادحين. يكفي أن مظاهر الحداد في التلفاز على موت فنان أو فنانة، وكلمة فنان أصلا في اللغة إذا فتحت من القاموس فنان هو الحمار المخطط، هذا المعنى اللغوي يعني، فما أدري لماذا يعني يعتزون بها هذا الاعتزاز. فمظاهر الحداد على موت فنان أو فنانة أضخم بكثير من مظاهره على وفاة عالم أو إمام أو شيخ فاضل كما يعني هو معلوم. مما أذكره أيضا بالمناسبة هذا الكلام على تأثير التلفزيون، بعض الأطفال يبدو أنه سمع موعظة عن غض البصر عن أما يشاهد في التلفزيون، هذه حكاها من سنوات طويلة أحد إخوة لي كان ابنه في مدرسة النصر هذه، وبعدين كان موجود في مجلس أباء اجتماع وحصل هذه الحادثة، إحدى الأمهات جاءت تصرخ في المدرسة تقول ابني وأنتم تعلمونه التطرف وستفسدون ابني، ومن أين أتى هذا التطرف؟ لماذا؟ سألوها لماذا يعني أنت تشتكين؟ قالت الولد كل ما يجي منظر رقص أو هذه الأشياء المناظر في التلفزيون يعني يغض بصره، فمن الذي يعلم الولد هذا التطرف؟ إن الولد الصغير بيغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمدرسة طبعا يعني اجتهد المسؤولون في تبرئتها من هذه التهمة الشنيعة، حتى قال المسؤول وهو متحمس جدا ده المدرسة ملتزمة تماما بمنهج الوزارة. الأمر الخطير الآخر طبعا أن الأطفال يشاركون الكبار، وده واقع في الحقيقة، الأطفال دائما يشاركون الكبار في البرامج الموجهة إليهم وتلقونها معهم في نفس الوقت. لا شك أن هذا المفروض أن خطاب الموجه للأطفال غير يكون غير الموجه للكبار. إذا كانت أهداف الجهاز الإعلامي واحدة سواء بالنسبة للصغار أو الكبار، وهي تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، لم تكن هناك مشكلة. هيكون المفروض الفرق بين الصغار والكبار في إيه؟ في الأسلوب فقط، في الأسلوب الذي يخاطب به كل فريق. فإذا قامت برامج الكبار على نفس الأهداف الاستراتيجية لبرامج الأطفال، وتأسست كل البرامج على أساس القيم الإسلامية، حينئذ كما ذكرنا لن يكون هناك اختلاف في الهدف، وإنما سيقتصر الخلاف حول الأسلوب. فما بالك إذا كان الهدف طبعا ليس هو تعبيد الناس لربهم ولا تنمية بذور التوحيد في قلوبهم، وإنما الهدف يعني على طول الخط مضاد لمفاهيم الإسلام ولفطرة التوحيد. فإذا قلنا إن الوالدين سيتحكمان في البرامج التي يراها الأطفال، فماذا يمكن أن نقول إذا كانت الأخطاء صادرة من القائمين على هذه البرامج أنفسهم؟ ففي ماذا يتحكم الآباء؟ المنبع الذي يبث هو نفسه يعني لا يراعي هذه الأمور. ففي الحقيقة بيقع بالنسبة لأبناء المسلمين وأطفال المسلمين نوع من الاغتصاب العقلي، اغتصاب عقلي، تغتصب عقولهم وتنسف مفاهيمهم الإسلامية، ويميع اعتزازهم بالإسلام وولائهم لله ورسوله وللمؤمنين. فالواجب يعني حماية هذه الأجيال الناشئة التي نمسك نحن بزمامها اليوم، وغدا فيمسكونهم بزمامنا ويحسنون إلينا بقدر ما نحسن إليهم أو العكس. الله سبحانه وتعالى يقول لنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فنحن نمضي وراء يعني هذه الأجهزة ونجتلبها بأيدينا ونتلهى عن المسؤولية التي سوف يسأل الله سبحانه وتعالى عنها إزاء هؤلاء الأولاد، وخص وأننا لم نقم يعني بحق قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا شك أن المشاعر العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأبوين، الحب الأولاد، الرحمة بهم، الرأفة، العطف عليهم، لا شك هذا له أعظم الأثر في تربية الأطفال وفي إعدادهم وفي تكوينهم. هل من الرحمة بابنك أو الرأفة به أن تأتي ببرميل من البنزين مثلا وتسكب عليه وتشعل فيه أعواد النيران مثلا؟ هل هذه تكون رحمة؟ لا يتصور أن أبا يفعل ذلك. ما نفعله نحن بأبنائنا هو أشد من ذلك، لأنها ليست نار الدنيا، إنما هي نار فضلت على هذه النار بسبعين جزءا، هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ومع ذلك الأب يأتي هو بنفسه لأبنائه الشباب والمراهقين وبناته وأطفاله ونسائه بهذه الفتن في عقر داره ويتلهى، وكأن الله سبحانه وتعالى لن يسأله عن ذلك. فهي نار فظيعة مستعرة. وقودها الناس والحجارة، الناس فيها كالحجارة، سواء في مهانة الحجارة وفي رخص الحجارة وفي قذف الحجارة دون اعتبار ولا عناية. يقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السؤال الآن: التلفزيون يزكي النفوس أم يدسيها؟ يترقى بها، يطهرها، يزيد الإيمان في القلوب، أم أنه يحقر النفوس ويدسيها وينجسها؟ الجواب واضح ولا نحتاج إلى انتظاره. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أين يقع حظ مشاهدي التلفاز والفيديو والأطباق من هذه الآية؟ هل هذه الأشياء تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، أم أنها تحبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان؟ أيضا الأمر لا يحتاج إلى يعني جواب. كل ما نعانيه الآن في مجتمعاتنا أو في كل البلاد من الفساد والانحلال والظلم والطغيان إنما هو صنيعة أباء وأمهات لم يرعوا حق الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائهم، فأخرجوا للمجتمعات الإنسانية هذه البيوت المهملة التي تركت الزمام لهؤلاء يربون أولادهم، أخرجوا وابتلوا المجتمعات بالأفاكين واللصوص والمستبدين، لأنهم ساعدوا على إطفاء نور الفطرة وبذرة الخير في نفوسهم وقاموا بتدسيتها وقد خاب من دساها. فهم يقال لهم كما قال الشاعر: يداك أوكتا وفوك نفخ. إن جيلا تلفزيونيا، أو من أسمائه أيضا الوالد البديل، بعض الناس يستعملون لفظة الوالد الثالث، والحقيقة هو مش الثالث لأنه هو الأول، أو إن شئت قلت الوالد البديل، كما قال بعض الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فهو في الحقيقة يمسك الآن تقريبا بزمام التربية وقد نفث فيها الأبوين. هناك جيل تلفزيوني مسحور قد بدأ يطفو على سطح الحياة في مختلف بقاع الأرض، ومنها بلا شك بلاد الشعوب الإسلامية، وها هي ذي الملامح التلفزيونية تبدو جلية في قطاعات عريضة من أبناء المسلمين في التربية والتعليم والسلوك والأهداف، ولكأن الجميع قد انتسبوا إلى هذه المدرسة التي استهوت النفوس وخالبت العقول وراحت تلهو بهم يمنة ويسرى. نعم، أدرك كثير من العقلاء أن للتلفزيون والفيديو أثرا محققا في إضاعة الجهود التربوية التي يناط بها المساهمة في بناء شخصية الطفل والمراهق والشاب على السواء، لتكوين شخصية متوازنة متعادلة تستطيع مجابهة الصعاب وتحمل المسؤوليات وتشعر بحقوق الآخرين. يقول الأستاذ مروان كوجك: روى لي أخ كريم أنه زار أستاذه الجامعي في بيته، وكان الأستاذ هذا نصرانيا، فلاحظ الأخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون، فسأله عن سبب ذلك فأجابه أستاذه: أأنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية أبنائي؟ انا مجنون حتى اتي الى بيتي بمن يشاركني في تربية ابنائي وهذا رجل كافر ليس مسلم، فماذا يقول المسلم اذا كان الكافر يغار على ابنائي على تربية ابنائي بهذه يعني الصورة؟ والابناء ليس هذا الرجل ليس عنده الا علوم الدنيا، علوم الدنيا، فكيف من عنده نور يعني الوحيين الشريفين ومع ذلك يتخلى نهائيا عن دوره التربوي ويسمح بأن يشاركه أو بتعبير آخر أن يستأثر بتربية أولاده الممثلون والممثلات والراقصون والراقصات وبائع طلاء الأظافر وكذا وكذا مما ذكره. تحدث ريم كيلاني في مجلة العربي في هذا المعنى فقال يلقبونه بالوالد الثالث الذي يحتل مرتبة في الأسرة تلي مرتبة الأب والأم بل تفوقها في أغلب الأحيان، وهو ليس ضيفا دائما فقط بل هو مشارك في مسؤولية إعداد وتربية أبنائه. التلفزيون ليس مجرد ضيف كريه صدر في أهم موقع في البيت، إنما هو مشارك مشاركة عملية في تربية الأولاد. فمع تعقد الحياة وازدياد همومها ومع تطور المجتمعات ومع ظاهرة خروج المرأة إلى العمل أصبح أمرا مألوفا أن يشتري الآباء سكوت أبنائهم وسكونهم بالبحث عن مشاهدة التلفزيون. يجيبوا التلفزيون يجلسون أمامه حتى يكفوا الضوضاء وينشغلوا عنهم ولا يعني يشوشوا عليهم. وما إن يعرف الأطفال طريق هذا الجهاز السحري حتى يبهرهم بشخوصه العجيبة وعالمه السحري، لأن العقل الإنساني في بدايته يبدأ طريق المعرفة بالاندهاش، فدهشة الأطفال بهذا الصندوق يقدم لهم يعني حياة أخرى كاملة لا تنتهي، وبالتالي بيصل في النهاية بيقول الأمر إلى تشكيل شخصية الطفل وخصائصه النفسية وتكوينها طبقا لما يريده القابعون خلف هذه الشاشة المرتعشة. نشر في جريدة الأهرام على لسان الدكتورة فوزية فهيم، أنا ما أدري فوزية فهيم دي تكون مسلمة ولا نصرانية، على أي الأحوال هي وكيلة وزارة بالإذاعة والتلفزيون، في بحث ألقته حول التكامل بين الإعلام والتعليم من أجل تربية الطفل، تقول وهذا شاهد من أهلها، تقول يبرز دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في نقل المعرفة والتربية في سن ما قبل المدرسة، حتى قيل إن الجيل الجديد يقوم على تنشئة ثلاثة هم الأب الأم والأبي والأب والتلفزيون، ولهذا فإن ثبات المفاهيم التي تبثها الوسائل الإعلامية عبر الأثير وعلى الشاشة الصغيرة ضروري من الناحية التربوية والتعليمية. فمثلا عندما تشن وسائل الإعلام حملة ضد التدخين ونجد الأفلام السينمائية والمسلسلات التي يعرضها التلفزيون مليئة بالمدخنين، فأي رسالتين الإعلاميتين يكون أكثر تأثيرا على نفسية الطفل وأيهما يصدق؟ كما أن برامج التلفزيون تعرض العنف والقسوة والسلوك المنحرف بدرجة خطيرة تؤكد أن المواجهة الأولى للطفل بالنسبة للعنف والسلوك الوحشي تحدث على شاشة التلفزيون. كذلك تمجد وسائل الإعلام نجوم السينما والمسرح والرقصات والمطربات، حتى قيل إن الملاهي الليلية، هذا كلام واحدة مش متطرفة، ده واحدة من كتر يعني إعجابهم باعتدالها عينوها وكيلة وزارة في الإذاعة والتلفزيون. يعني هذا إيه من عقر دارهم وشاهد من أهلها. تقول وسائل الإعلام تمجد نجوم السينما والمسرح والرقصات والمطربات، حتى قيل إن الملاهي الليلية تنتقل يوميا إلى المنازل ويتشرب الأطفال أذواق الممثلين وأخلاق الممثلات، فأين هذا من القيم الدينية والأخلاقية التي يتلقاها الطفل في المدرسة ومن أبويه؟ والأم نفسها قد شوهت صورتها من خلال وسائل الإعلام، فمعظم الأفلام والمسلسلات تظهر المرأة بصورة تتنافى مع الواقع، مثل الراقصة وبائعة الهوى وتاجرة المخدرات والخادمة التي تتزوج رب الأسرة والصغيرة التي ترتبط منها في سن أبيها، والأم التي تنافس ابنتها في الحياة والزينة والإيقاع بالرجال. وقد ثبت للعلماء أن التلفزيون والسينما يدعان الشباب صراحة إلى الحب والغزل والتدخين وشرب الخمر إلى آخر هذه العادات الضارة التي تمتلئ بها الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وخاصة المسلسلات الأجنبية. ويرى كثير من المربين وعلماء النفس أن تأثير التربية المدرسية على الأطفال اخذ في الانحسار يوما بعد يوم امام التربية الموازية التي يتلقاها الطفل عن طريق وسائل الاعلام التي يزداد اثرها يوما بعد يوم، خاصة عندما تجعل وسائل الاعلام من الثقافة والتعليم والمدارس والمدرسين مادة للضحك والاستهزاء كما حدث في مدرسة المشاغبين. انتهى كلام الدكتورة فوزية فهيم. في مؤتمر جامعة عين شمس ايضا تحدث الاستاذ عبد الغني او عبد الغني داود ايضا عن نفس هذه الاشياء بكلام يعني لا يفترق عن هذه العواقب الوخيمة التي تحدث هذه الاجهزة والتشويه الارتباطي حينا والمقصود في احيان كثيرة لصورة يعني لواقع الطفل المسلم. ايضا فيما يتعلق بما يقدمه التلفاز يعني بواقعه العملي لمجال التربية، اذا تأملنا سنجد ان التفاهة والارتباط والسذاجة مظاهر مقصودة ولا تقل خطرا في اهدافها ونتائجها عن تلك البرامج ذات الاسلوب المباشر في الافساد. الذي يقع الذي يفلت من الاسلوب المباشر يقع ضحية في الاسلوب غير المباشر عن طريق التفاهة المقصودة. فالتفاهة في حد ذاتها يعني مقصودة وتتضافر البرامج جميعا سواء المباشرة او غير المباشرة على الوصول الى الاهداف والمرامي من خلال صياغة محكمة بحيث تتلاقى على تحقيق المراد الاعظم منها، وان كانت تبدو احيانا متناقضة بل ان مظاهر التناقض والتضاد هذه ليست الا جزءا من النسيج العام وخيطا من خيوطه. والتربية عملية متواصلة بدءا او متواصلة السير بدءا من الطفولة وحتى اللحظات السابقة للموت، فما دام الانسان متمتعا بالوعي فانه يظل قادرا على التفاعل مع الوسط المحيط به مما يشاهد او يسمع او يقرأ. ولذلك كان من مفاخر التربية الاسلامية ان تنطوي على الامر بطلب العلم من المهدي الى اللحد. اي نعم. فالجهاز يعني قائم اساسا على ارضاء رغبات الجماهير، هو مش بهدف محدد ويحاول او مبدأ او عقيدة او دين يحاول ان يصوغ البرامج حتى كلها تصب في خدمته، بل الجائب قائم على ارضاء رغبات الناس والاهتمام بالتفاهات والبعد عن الاصالة وتكوين اجيال لا ترى في الحياة الا هزلا ورقصا ومتعة وانصرافا عن التبعات الجسام التي تواجه الامة المسلمة. ايضا من هذه المظاهر مظاهر التخريب وافساد الفطرة السليمة عند الاطفال تناقض المفاهيم، تناقض بين المفاهيم كالنموذج الذي ذكرته هذه الدكتورة، وهو يعني قد يأتي واحد يحذر من التدخين ويأتي بعد ذلك اعلان عن التدخين، ما ادري هل موجودة الان الاعلانات هذه ان توقفت يعني. من امثلة ذلك تناقض مثلا بين برنامج ديني يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن السلوك وبرنامج اخر في نفس القناة يريك ما يسمونه فن الباليه ويحض عليه، بل لا يتوانى مقدم هذا البرنامج عن شرح فوائد هذا الرقص واثاره في النفس والجسم بطريقة تفوق ما قدمه صاحب البرنامج الديني، بل لا يتورع هذا الحصيف الرهيف عن استحضار اطفال وطفلات لم يجري بعد عليهم القلم يبرهنون للمشاهدين ان مدربهم الحاذق الماهر جعل منهم رايات خفاقة لوطن ظل محروما زمنا طويلا من البطولة منذ احرق طارق بن زياد سفائنه على مرأة من تراب الاندلس. فهو الان جملنا ابطال من جنعومة اصفارهم، لكن ليس مثل هذه البطولة بطولة طارق بن زياد وصلاح الدين الايوبي وخالد بن الوليد، انما هي بطولة الباليه. من مظاهر ذلك يعني الافساد الاخلاقي في تربية الاطفال والتناقض، ابوه يعني يقول كذب كبيرة ويعاقبه على الكذب وينفره منه، ثم يأتي اعلان مثلا عن طفل يعطيه اخوه شقيقه زجاجة مياه غازية ليحتفظ بها ويحذره من شربها، فما ان يستدير الاخ حتى يشربها الطفل الصغير، وعندما يعود اخوه ليسأله يجيبه ببساطة انها تبخرت. يعني درس في كيفية الكذب واستباحة هذا الكذب الذي وبالتالي تتناقض القيم التي يتلقاها من الاب او من المدرس مع هذه القيم يعني التي يهدمها اعلان مثل هذا. ناهيك عن افساد اللغة اما عن طريق النطق المنحرف او طريقة الالقاء او اللحن حتى في نطق الحروف خاصة ان يعني بعض الكتاب بيكتب امثلة مما حصل من بعض المذيعات، وحين تقول اعضاء بدل ما تقول اعضاء النادي الدولي تقول اعداء النادي الدولي بالدال، يعني هذا من افساد اللغة بجانب اللغة التافهة والسطحية والمعاني الغثة واللغة العامية بل السوقية الهابطة في ابشع صورها واحط عبارته. يعني الاولاد بيتعرفوا، يبقى الاب قاعد يربيه ويحفظه من الشارع ويختار له اصدقاء بحيث يتجنب اصدقاء السوء ويجتهد في انفاق الاموال حتى يحميه من الفساد، ثم في التلفزيون الولد بيذهب الى اوكار المخدرات بيسمع عباراتهم والفاظهم. والفنان لازم يكون صادق في التعبير عن الواقع كما يزعمون، عشان يعبر عن الواقع يعرض الفساد كله، فليستعمل الفاظ المدمنين نفس عباراتهم عشان يكون فنان معبر عن الواقع. فالولد يسمع الفاظ، وللاسف الشديد يعني في احدى المدارس حكى لي احد الاخوه بعض الاخوه المدرسين دخلوا على الاطفال الصغار لهم جايبين التباشير وطحنين التباشير عشان يبقى زي البودره، اطفال صغار في حضانه او شيء منها. وللاسف يعني انا اقول لمدرسه يعني المفروض انها بتربي الاطفال يعني. فالاولاد هنا في هذا الجزء من الكف موضع بيسموه في التشريح السناف بوكس. لو انسان المهم مش هنعلمكم طبعا الطريقه، يعني هم بيعملوا الصندوق معين هنا كده بحيث يحطوا فيه البودره وبيشموها بهذه الطريقه. فالاولاد المدرس دخل عليهم وجدهم طحنوا التباشير وحاطينه وبيعملوا التباشير زي البودره في هذا الموضع وبيشمموه او بيشموه لبعض. من اين تعلموا هذا؟ هل ابوه بيعمل كده؟ هيجيبها منين هذه؟ جابوها كلهم من التلفزيون. فانت بتاخد الولد بتحميه من ناحيه وفي نفس الوقت تعرضه لكل اماكن الفساد، وياخد خبرة في كل يعني سواء للبنات او للصبيان كلهم يتعلمون هذا الفساد على مرأة ومسمع من الاباء. اي عقل؟ هل هؤلاء الناس باقي عندهم عقول اللي بيستغلوا ان احنا بنهاجم التلفزيون او نحذر منه كأنهم على حق وان احنا ناس شاذين ناس يعني منحرفين في مفاهيمنا ومتطرفين لماذا؟ لانه اشرب في قلبه حب العجل الفضي واشربوا في قلوبهم العجلة، وصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربدا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالحاكم هو الهوى لا العقل ولا الشرع ولا يعني الفطرة. أي نعم. حتى أن بعض الباحثين بيذكر أن سب الأب وسب الأم أصبح سمة رئيسية للحوار الذي يضحك المشاهدين، أن الواحد يسب أبوه أو يسب اللي بيشتب الأب أو يعني بالأم، وهي لغة يعني فجة وبذيئة تتداول على مرأة ومسمع من الرجال والنساء والأسر بكاملها، يسمعون مثل هذه الأشياء ويشترئون على يعني سماعها. وأعتقد أننا إذا سألنا ضحايا العجل الفضي فاسألوهم إن كانوا ينطقون سوف ينطقون إن كانوا صادقين بأن كل ما نحكيه ليس افتراء ولا من واقع نتيجة الخيال، وإنه واقع يعيشه، ولعن ما عندهم الآن أكثر مما نحكيه. يقول التربويون إن الإعلام طبل أجوف يجمع الأطفال حوله كما كان يفعل الحواه والقرادات وصندوق الدنيا، ولا يعني رجال الإعلام في شيء أن يستفيد هؤلاء الأطفال أو لا يستفيدوا، بل ربما عملوا على الانحراف بهم عن جادة الصواب، المهم أن يكونوا جمهورا لأجهزتهم المدمرة. وأعتقد الأمر لو وقف عند هذا الحد يبقى أخف، لكن هناك عقول تدبر، هناك أعداء، هناك يهود، هناك نصارى، هناك أعداء الأمة الذين يريدون تخريب والتدمير وإشغال الشباب بالتافه وتخريب الأجيال القادمة بحيث ما تقوى على المقاومة حين يراد لإسرائيل الكبرى أن تمتد من النيل إلى الفرات. كما قلنا من قبل إحنا الناس كرمة، الكرم العربي الأصيل، طلبوا من النيل الفرات، إحنا الآن بنعطيهم من المحيط إلى الخليج. من أشد مخاطر هذه الأجهزة أو هذه العائلة التلفزيونية التنبيه المبكر أو التسبب في النضج المبكر يعني في جانب الشهوات بالنسبة للمراهقين وبالنسبة أيضا للأطفال. يهدف التلفزيون والفيديو من وراء هذا النوع من التجارة إلى يعني الاستغلال المادي الحرام مقابل هذه الخدمات الخاضعة. ثانيا السيطرة على الأجيال وتعبيدها للغرائز الدنيا والشهوات الرخيصة قبل أن تصل إلى سن النضوج العقلي والنفسي فتصبح السيطرة عليه عند النضوج صعبة أو مستحيلة، فيلحقوهم من بدري بحيث يعني يستعبدون بالشهوات من الطفولة الباكرة. وبلا شك هناك مخاطر شديدة جدا من الاستيقاظ المبكر لهذا الجانب خاصة في الأطفال. ثم جاء الفيديو طبعا معاونا للتلفزيون ليكون عاملا فعالا في إذكاء الشهوات الدنيئة ووسيلة فاقت كل الوسائل المعهودة قديما وحديثا في حمل الشر وتزيينه وإيصاله إلى كل ركن وزاوية، وأضحى كالعصا السحرية التي تستطيع استخراج ما في الجيوب بطواعية ويسر. فأصحاب العقائد الفاسدة والأفكار الشاذة اعتبروا هذا الجهاز كالطلقات الممهدة التي تسبق هجومهم الكاسح على الحق وأهله، ولذلك تهافتوا على إنتاج وترويج أحط الأفلام التي تحرك الأحاسيس الرخيصة وتهدم الأخلاق وتهزأ بالقيم وتسوق الجميع سوق قطعان الماشية على دروب الرذيلة والانحطاط. ليس الأمر وقف عند المنتجين وأصحاب الأيديولوجيات الغربية والشرقية الفاسدة، لكنه تعداهم إلى شبكة أخطبوطية من التجار والسماسرة والمروجين والموزعين وما عرف أخيرا تحت اسم نادي الفيديو، نوادي الفيديو. شوية ناس محترفين وبعضهم كان تجار مخدرات من قبل، فتركوا المخدر الكيميائي ولجوا الآن إلى المخدر الكهربي اللي ترويج هذه الأفلام عن طريق الفيديو وأندية الفيديو. وجدوا أن الحرام طبعا يعني يكسبون كسبا كثيرا من هذا الحرام، ويعني الله سبحانه وتعالى هم جميعا بالمرصاد، لأن هؤلاء فعلا هم الذين يحبون، بل هم بالفعل يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. أي نعم. فهو لا يفكر إلا في الربح المادي. أي نعم. ولا يبالي بأنه فاسد ومفسد. من ناحية شهادة الواقع، وطبعا احنا يعني كما قلنا من قبل واحد مضطر حقا في كلام كثير الانسان يتحرج يقوله في المسجد او حتى خارج المسجد، ولكن نحتاج احيانا الانسان يحتاج ان تمسك بيديه وتضع يديه على مكان من الخطر باوضح صورة، وبلا شك ان الامثلة تجسد هذا الهدف. يعني جاء الفيديو كما ذكرنا ببرامجه الطاغية ليعمل السيف في جسد الفضيلة بعد أن مهد له التلفاز سبيله وهيأ له طلابه ومراديه الذين بهرتهم أضواؤه المرتعشة فانجذبوا إليها وتهاووا في نارها كما يتهاوى الفراش في نار منقدة وسط ليل بهيم. يحكي الشيخ عبد الله ناصح العلوان رحمه الله تعالى عن من يثق به انه دخل فجأة الى غرفة الاولاد. المهم يحكي انه رأى يعني اوضاعا في اطفال لم يتجاوزوا السن العاشرة ذهل لهذا المنظر الفظيع وحار ماذا يعمل، ولكنه تذكر ان السبب في هذا هو ما رأوه من جهاز التلفاز قبل قليل من مظاهر الفساد في عرض متحلل، فراح الاولاد يحاكون ما رأوه في خلوة لا يراهم فيها احد. ولما اكتشف الاب هذا اسرع الى بيع الجهاز حين رأى فساده الظاهر وخطره الكبير، ونعم ما فعل. نقول ما نعم ما فعل، عفى الله عن الشيخ العلوان رحمه الله تعالى، لان الجهاز اصلا انت ما ينفع تبيعه لمين؟ هتفسد بيه عيلة مسلمة تانية؟ هتفسد بيه اسرة مسلمة اخرى؟ هل حتى لو تبيعه واحد نصراني هل الله سبحانه وتعالى يحب الفساد حتى لو كان من النصراني؟ والله لا يحب الفساد. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، هذا كلام لمن؟ لكفار قدمه على الامر بالايمان، قالوا انما نحن مصلحون. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد من المسلم ولا من الكافر، كيف تبيعه؟ كيف تبيعه؟ تبيعه تفسد اسرة مسلمة اخرى وتتسبب في فتح باب الشر عليها. فاعتقد مسألة بيعه هذه يعني فيها نظر شديد. اب اخر يدخل على صبييه الصغيرين وقد رفع كأسين ملأهما بالماء، اللي لقوه مية، اللي لقوه في البيت مية، فالاولاد الصغار والذين جايبين الكأسين مليانهم مية وبيخبطان الكأسين بعضهما ببعض ويقولان في صحتك. هذا معروف، من اين اتوا بهذا؟ من اين اتوا بهذا؟ انت اخذتهم وديتهم كانك استحطتهم الى الخمرات، ورأوا كيف يفعل هؤلاء الناس حينما يتعطون هذه الاشياء. هذا ناظر احدى المدارس ذهب الى صاحب مقهى يرجوه الا الناظر بيتذلل لصاحب المعلم صاحب القهوة، بيقول له بيتذلل له الا يقدم افلام الفيديو في الصباح، بلاش في الصبح، لان المدرسة خلت تماما من التلاميذ. ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس. ايضا نحكي وقائع كلها منشورة هنا في الجرائد المصرية. يعني من فضلك اقلب الشريط. ايضا نحكي وقائع كلها منشورة هنا في الجرائد المصرية. يعني جاء في صحيفة الاهرام كان امرا غريبا ان تتجاوز ارقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة، وباتت الفصول الدراسية شبه خاوية نتيجة لغياب التلاميذ، ولم يكن امام ناظر المدرسة الا ان يسرع الى مدير امن الجيزة ويضع امامه ابعاد المشكلة والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ وضرورة التوصل الى حقيقة الامر قبل ان يتفاقم الخطر وتمتد العدوى الى باقي التلاميذ. ولم يكن ناظر مدرسة ثورة التضحيح في المنيب وحده الذي يعاني من مشكلة غياب تلاميذ مدرسته، فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الاخرى المجاورة التي تجاوز فيها اعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدارس النسب المعقولة. احال مدير الامن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته، وقاد رئيس قسم مكافحة جرائم الاداب العامة فريقا للبحث، وبدأ تنفيذ خطة العمل بالانتشار في الاماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها. ولم يدم الامر طويلا وبدأت الحقائق تتكشف حين تبين ان معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي الى حظيرة مواشي بمنطقة ترسا، يتوقفون امامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حضر حيث يقضون الساعات الطويلة بداخلها الى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة ويعودون بعد ذلك الى بيوتهم، واكتملت الصورة ولم يتبقى سوى معرفة ما يدور بداخل هذا المكان، حتى تمكن ضابط الاداب من التسلل الى داخل الحظيرة بعد ان دفع 50 قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكمين لمحاصرة المكان. وكانت المفاجأة ان وجد الضابط ان الحظيرة المظلمة قد امتلأت عن اخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية واستغرقوا في مشاهدة احد افلام الفيديو الاباحية المعروضة. ألقي القبض على صاحب الحظيرة وعلى التلاميذ وتم مصادرة مجموعة شرائط الفيديو. كتب محمد رجب ايضا في اخبار اليوم هذه القصة. الزوجة تعمل مدرسة والزوج مهندس باحدى الشركات، الطفل 9 سنوات والطفل 11 سنة. ذات مساء دمعت عينا الزوجة لان شقيقتها اشترت فيديو، اصرت على ان تمتلك الفيديو في اقرب فرصة لم يكن المهندس يؤخر لها طلبا منذ الزواج. اخذ من تحويشة الشقة التي سينتقلون اليها في مصر الجديدة وعاد ذات يوم ومعه المفاجأة الفيديو وشرائط الافلام العربية والاجنبية والمسرحيات والاغاني. ومر عامان حتى كانت الليلة الغريبة، خرج الزوجان في رحلة سريعة للقليوبية لزيارة ام الزوجة وعاد في العشاء فلم يجد طفليهما. طار عقلهما، تحولت حياتهما الى جحيم هرولة الى القسم. صرخت الزوجة خطفوا اطفالي، وقال الزوج في عصبية لا اثر لهما في اي مكان، اغلقنا الشقة في الصباح عليهما وعدنا فاذا بالشقة مغلقة كما هي واطفالي اختفوا منها. وقرب الفجر تظهر مفاجأة جديدة، الزوج يتقدم ببلاغ جديد يؤكد فيه ان شقيق زوجته نفذ تهديده لخلافات عائلية وخطف اطفاله. الزوجة تدعم اقوال زوجها. الزوج يعلن امام الضابط انه سيقتل شقيق زوجته بالرصاص، ولكن احد الجيران يأتي مهرولا ليخبر الجميع بان الطفلين ظهرا، ويصر الطفلان امام الضابط على ان خالهما حضر في الصباح وكمم افواههما وخطفهما الى قرية زفتة بعد ان قام بتخديرهما. تشكك الضابط في رواية الزوجين والطفلين، وبعد محاولات عديدة اعترف الطفلان بأنهما تضايقا لأن والديهما لم يأخذاهما في رحلة الزيارة، فقرر البحث عن مفتاح الشقة وسافر إلى جدتهما في زفتة وأخفق في الوصول للعنوان. واصطحبهما رجل طيب للقاهرة، ولأنهما خافا من والديهما قرر أن يتهم خالهما بالخطف نظرا للخلافات الكبيرة وتهديده مستمر لأبيهما بخطفهما. ويصرخ الأب في ذهول خذوهما للأحداث، ياخذ مين للأحداث؟ الله المستعان. بينما الزوجة تضم طفليها في حنان ويسأل الضابط الطفلين عمن أوحى لهما بهذه الحكاية المحبوكة. قال في سذاجة: شفنا حاجة زي كده في الفيديو يا حضرة الضابط. هذا أب يصرخ من زوجته، متعلمة عاملة مغرمة بالفرجة على الأفلام، بالذات الأفلام التي تروي تاريخ حياة الراقصات أو التي تكون بطلتها معلمة في قهوة بلدي، وتشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة، والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة، وفي أوقات فراغها لا تلعب بالعروسة وإنما تأتي بكوب وخرطوم تجعل منه شيشة، وتطلب من زميلتها أن ينادينها بصوت أجش يا معلمة، يعني تخلي أصحابها يقولوا لها بصوت يتخنوا صوتهم ويقولوا لها يعني هذا اللقب يعني. وقال صاحب الرسالة إن زوجته مبسوطة من الطفلة وتقول إنها موهوبة في التمثيل. طبعا إحنا بنضحك وشر البلية ما يضحك، وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. فما يكون هذا الجيل اللي هو من زرعومة أوثاري ينشأ على هذه الغش والخداع والكذب والفساد الأخلاق والانحلال والإباحية، فماذا ينتظر يعني أن يكونوا هؤلاء في المستقبل وهم في الحقيقة هم المستقبل؟ أي نعم. بقي في الحقيقة بعض التنبيهات إن شاء الله، يعني بقي الكلام على حكم الشريعة في اقتناء التلفاز ومشاهدته، ثم نثني بحكم العقل، ثم نذكر بعد ذلك الشبهات التي يريدها بعض الناس على ما ذكرنا والجواب عن هذه الشبهات. فنبدأ وهناك يعني وحل مشكلة الفيديو والتلفاز إن شاء الله تعالى. طبعا نبدأ أولا بالكلام على حكم الشريعة في اقتناء التلفاز ومشاهدته، يعني إذا جئته من أي نواحي ترى المنكرات تغلب عليه، يعني النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الصور وخاصة صور النساء الفاتنات المفتونات، الغناء والموسيقى والرقص، عدم إنكار المنكر مع قدرة الإنسان على أن يجتنب هذا المنكر ويزيله، كفر نعمة الله سبحانه وتعالى في المال حيث ينفقه في هذه المعاصي، إهدار الوقت في غير طاعة بل في معصية، إفساد المرأة، إفساد ما بين الزوجين، إفساد أخلاق الأطفال، الصد عن سبيل الله، الشغل عن الصلاة، سيطرة المرأة على الرجل، يعلم المرأة هذه الأشياء، وضعف إضعاف القوامة بحجة الحرية وتساوي الحقوق، الاصطباغ بالنمط الغربي للحياة ويعني للسلوك والمفاهيم، وأي ذلك مما ذكرناه من خلال هذه الأسماء، يعني الأدلة كلها مبثوثة فيما سبق أن ذكرناه من خلال أسماء هذا الجهاز، بحيث نستقرض في النهاية أنه على أساس كل هذه الصفات التي عبرنا عنها من خلال هذه الأسماء ما هو إلا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة، وكل ما أفضى كثيره إلى حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى أو شغل عن أمر عن عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يلهو به الباطلون من أنواع الله وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: يعني إذا كان البيع والتجارة إذا ألهى عن ذكر الله فهو حرام، فبلغ بما هو حرام لذاته وليس فقط باعتباره وسيلة تؤدي إلى الشر. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: إذا أشكل حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موصلا إليه عن قرب. وقال الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الإمامين: فاتضح من كلام هذين الإمامين أن الشيء إذا أشكل حكمه ينظر في مفسدته وثمرته وغايته، فإن كانت مصلحته أرجح من مفسدته فالشرع لا يحرمه، بل تغتفر المفاسد الجزئية في جانب المصالح الكلية. وإن رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت مفسدته كلية، وإن اشتمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته، بل هو محرم قطعا. وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل، وإن لم يحرم جنسه إذا رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت مفسدته كلية، وإن اشتمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته، بل هو محرم قطعا. وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل، وإن لم يحرم جنسه إذا أدى إلى ترك واجب كالبيع والزراعة ونحوها، فهذه وإن كانت أعمالا مطلوبة ومرغبا فيها لكنها تكون محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه كترك الصلاة في جماعة أو إلى أن يخرج وقتها، وما لم يكن فيه مصلحة راجحة فهو أيضا ممنوع لأنه يكون سببا للشر والفساد. فأين هذا من آلة التلفزيون مع قطع النظر عما يعرض على شاشته من الخلاعة وكذا وتربية الأطفال على الرقص والمجون؟ فإنه مشغل للوقت، مذهب له بدون فائدة، مؤذن إلى ترك الصلاة في جماعة أو إلى خروج وقتها، فهذا أولى بالتحريم. الشيخ عبد الله ناصر حلوان رحمه الله تعالى قال أيضا في نفس هذا الموضوع، يقول: ما دام التلفزيون اليوم يرمي في أكثر برامجه إلى هدر الشرف ويوجه نحو الفساد والإباحية ويشجع على السفور والاختلاط، فإن اقتناءه والاستماع إلى برامجه والنظر إلى مشاهده يعد من أكبر الحرام وأعظم الإثم. وإليكم الدليل على ذلك: واحد، أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون في كل زمان ومكان على أن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ النفس وحفظ المال. وقالوا إن كل ما جاء في الشريعة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وقواعد أصولية تهدف إلى حفظ هذه الكليات الخمس. وباعتبار أن أكثر برامج التلفزيون الحالية من أغاني ماجنة وتمثيليات الخليعة ودعايات مثيرة وأفلام فاسدة تستهدف هدر الشرف وضياع العرض وشيوع الزنا والفاحشة، فإنه يحرم النظر إليها والاستماع لها للحفاظ على النسب والعرض، وبالتالي يحرم اقتناء الجهاز باعتبار أنه وسيلة إلى النظر والسماع. ثم ذكر حديث: لا ضرر ولا ضرار. وقال: هذا الحديث يعد قاعدة شرعية من أهم القواعد التي قاعدها الفقهاء واستنبطها علماء الأصول. وباعتبار أن التلفزيون في برامجه الحالية يوجه إلى الميوعة والانحلال ويثير في المجتمع كوامن الغريزة والشهوة، فإنه يحرم على المسلم أن يشتريه ويدخله بيته حفاظا على عقيدة الأسرة وأخلاقها، وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه، وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أيضا من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة السد الذرائع، ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى الحرام. وتكلمنا أثناء تفسير سورة الأنعام عند تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، على أنها أصل في إيه؟ في قاعدة سد الذرع. ويقول أبو السعود في مراقي السعود: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع إلى المحرم حتم يعني واجب كفتحها إلى المنحتم. فالوسائل لها أحكام، الغايات والمقاصد. أي نعم. يقول: ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة سد الذرائع، ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى المحرم، فباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالية أنه يؤدي إلى الفساد والتحلل صار اقتناؤه أو استعماله محرما لكونه يؤول إلى أسوأ المفاسد وأحط الأخلاق. رابعا، إن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة بالمعازف والغناء الخليع والرقص والمجون، وباعتبار أن الاستماع للموسيقى والمعازف محرم بالنص لما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرفوعا: إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والمعازف والخمور والأوثان التي تعمل في الجاهلية. ولما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى هو الفرج عن الزنا، والحرير والخمر والمعازف. وباعتبار أن الاستماع إلى المغنيات والنظر إلى الراقصات محرم بالسنة النبوية، وذكر يعني بعض الأحاديث في ذلك. يقول: وباعتبار أن المجون يترتب على مشاهدته إثارة الغرائز وهياج الشهوات لما يصحبه من مظاهر الفتنة وتكشف العورات، فهو محرم بالنص الذي يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر بشكل عام، ويأمر المرأة بالستر والحجاب وعدم إظهار التبرج والزينة بشكل خاص. وذكر قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طبعا نتأمل هذه النصوص تجد كل كلام موجه لمن؟ للمؤمنين فقط، هذا للمؤمنين فقط، ما لنا دخل بغير المؤمنين من الفسخ أو الكفرة. تأمل الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، وقل للمؤمنات. وقال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين. وقال أيضا يعني وغير ذلك من النصوص كما ذكرنا، الخطاب موجه إلى أهل الإيمان لأنهم هم الذين يقولون سمعنا وأطعنا، ما لنا شأن بهؤلاء الذين يقولون سمعنا وعصينا، ولا الذين يقولون سواء علينا أو عرضت أم لم تكن من الواعظين. يقول: فإذا كان السفور وإبداء التبرج وإظهار الزينة محرما على المرأة، فلأن تظهر مفاتنها وتكشف عورتها، يعني يقول كلاما معناه يعني في رقص أو في غناء فهو محرم من باب أولى. لهذه الاعتبارات كلها كان اقتناء الجهاز التلفزيوني محرما لما يصاحب هذه البرامج الترفيهية من معازف وموسيقى وغناء ماجن ورقصات فاجرة، وبالتالي كان النظر لهذه البرامج محرما كذلك لما لها من خطر في تقويض دعائم التربية والأخلاق. هذا فيما يتعلق بحكم الشرع، ويعتبر كل ما ذكرناه من قبله هو تفصيل لهذا الكلام من خلال الأسماء. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي بيان أن الحكم العقل، الإنسان العقل سليم بشرط ألا يكون أسيرا للهوى، حكم العقل في اقتناء هذا الجهاز. ف يعني اي انسان عاقل يتفكر في اضرار التلفاز ومفاسده لا يتردد في وجوب اتخاذ اجراء حاسم يضع حدا للاثار السلبية للتلفاز. فمن ثم تنادى العقلاء من كافة الامم بحتمية الحد من مخاطر هذا الجهاز. الان نحن طبعا احنا نسامح مؤقتا ونصف الكفار بانهم عقلاء او بعض الكافرين، لان اصلا في الحقيقة الكافر لا يوصف بانه عاقل، سم بكم عمي فهم لا يعقلون، ما دام لم يوحد الله ولم يستعمل العقل في الايمان والتوحيد فهو كأنه ما اوتي العقل، عنده سمع عنده بصر لكن لم يفقه عن الله سبحانه وتعالى، فكأنه يعني اصم وابكم، واضح؟ لكن نحن نقول بمعنى ان الله اعطاه الالة، ونريد ان نقول يعني اذا كان هؤلاء كفار وبمجرد اعمال عقولهم في اضرار هذا الجهاز توصلوا الى هذا الكلام، فكيف ينبغي ان يكون موقف المؤمنين والموحدين؟ فنحن نقول ذلك حتى يستحي المؤمنون ويستحي يعني المصدقون بالوحيين الشريفين، فهذا سهم كما يقولون رماه الاقربون، وهؤلاء شهداء من يعني اهلها، والله تعالى يقول: وشهد شاهد من اهلها. فنحن نريد أن نبين أن خطر هذا الجهاز حقيقة يدركها حتى العقلاء، العقلاء حتى من غير يعني المسلمين الذين لا يمكن أن يصفهم الإعلام في بلادنا بأنهم متطرفون، دي ناس كفار وناس خواجات ويهود ونصارى، يعني ناس محترمين عند القوم ليسوا متطرفين أمثالنا. فلذلك يعني هذا من باب سهم رماه الأقربون. فالحكمة ضلة المؤمن يلتمسها أن وجدها، والله سبحانه وتعالى صدق ملكة سبأ في الوقت الذي كانت كافرة فيه. قال عز وجل لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال تعالى وكذلك يفعلون، صدقها. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي نصح أبا هريرة لما قبض عليه وهو يسرق من الصدقة، ونصحه قال يعني انصحك بنصيحة وتتركني تطلقني، فعلمه أن يقرأ سورة الكرسي عند النوم، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح أو كما قال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ويقول الشاعر لا تحترن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. فهؤلاء القوم الكفار كانوا أسبق منا في تجربة هذا الجهاد والابتلاء به، ومع أنهم نحوا الدين عن حياتهم فإنهم وعقلاءهم يقفون منه اليوم موقفا حازما بالنظر إلى أضراره المتحققة في الدنيا. فكيف بمن يدين بدين الحق الذي يحرم كثيرا من المنكرات التي لا يقيم لها هؤلاء الكفار اعتبارا ولا وزنا. من الزعماء الكفار الغربيين من راود بني جلدته، يعني هو حاول يحارب التلفزيون ما استطاعش، غير ان هو يعني راود بني جلدته على التخفف من الانقياد خلف التلفاز ولو لفترة محددة. ناشد هيلموت شميث، ده مستشار ألمانيا الغربية السابق، ناشد الأباء والأمهات أن يغلقوا أجهزة التلفزيون على الأقل يوما واحدا خلال الأسبوع. وقد رفض هذا، يعني بيحاول أنهم خففوا بقدر المستطاع، فبيلح على شعبه أن يوم واحد في الأسبوع يكف عن هذا الإدمان. رفض رئيس جمهورية فنزويلا أن يسمح بإدخال التلفزيون الملون إلى بلاده، زاعما أنه سيكون دافعا جديدا لزيادة الروح الاستهلاكية الممقوتة. ورغم أنه اعترف ألا فائدة فلابد أن يصل التلفزيون الملون إلى بلاده، إلا أنه هنأ نفسه على قدرته على تأخير وصوله لمدة 5 سنوات. يقول على الأقل استطعت أن أعطل دخوله 5 سنوات. طالبت مجلة الاقتصاد البيروتية كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. ده بناء على إيه؟ بناء على الأخطار الإشعاعية التي ترتب على العائلة التلفزيونية. واضح؟ اقترحت باحثة الاجتماع جوان أندرسون ويلكنز برنامجا للامتناع عن مشاهدة التلفزيون، لأن كان ذكرنا من قبل هم تعاملوا معك أي نوع من الإدمان، الانسحاب المفاجئ سيأتي بأثار خطيرة وضرة. فبالتالي زي بالضبط ما برامج اللي تعمل للمدمنين، عمل المدمني التلفاز برامج للتخفيف والتخلص من أثره تدريجيا. فهذه الباحثة ويلكنز اقترحت برنامجا للامتناع عن مشاهدة التلفزيون يستغرق 4 أسابيع في كتابها كيف تتغلب على عادة مشاهدة التلفزيون. في الأسبوع الأول على الإنسان أن يراقب نفسه ويكتب عدد الساعات التي يجلس خلالها أمام شاشة التلفزيون والبرامج التي يراها. واحدة واحدة بتتدرج معه، يكتب فقط الحاجات وكم ساعة بيجلس وبيشوف برامج إيه. في الأسبوع الثاني يستمر في المشاهدة، تحس فعلا ان هم بتتعامل مع الاثير اللي وقع في التلفزيون انه انسان تايه مدمن مش حاس بنفسه، فبتحاول الاول تدربه على انه يحس بنفسه. في الاسبوع الاول كل يوم يجلس زي ما هو، ما تقولوش ما تجلسش، واضح، لكن يكتب بس يسجل عشان يراجع نفسه، يكتب الساعات اللي بيجلسها والبرامج اللي يمر اليها. في الاسبوع الثاني يستمر في المشاهدة كما هو لكن بعين ناقدة، فيقوم البرامج التي يراها، هل فيها تسلية أم عنف أم فواحش أم إلى آخره. في الأسبوع الثالث تمتنع الأسرة كلها، هنا علاج جماعي كل الأسرة، عن مشاهدة البرامج 3 أيام من أيام الدراسة، وتحدد ساعات معينة للمشاهدة في الأيام 4 الباقية. في الأسبوع الرابع يكون الامتناع تماما عن مشاهدة التلفزيون، فيخفى الجهاز أو يقطع عنه التيار الكهربائي أو تفصل عنه البطارية، ولا تشترى المجلات التي تنشر البرامج، وتمزق الصفحة التي تحتوي البرامج في الصحف اليومية، أو يمتنع المرء عن قراءتها. وإذا كانت هناك حلقات اعتادت الأسرة مشاهدتها فمن الأفضل مغادرة البيت في أوقاتها، وتنصح الكاتبة بعد إذن بالانضمام إلى ناد وممارسة حرفة أو هواية أو صناعة يعني صناعة لعب الأطفال بدل من شراء لعب الأطفال ينشغلون به يعني صناعتها. طبعا هذا كله يعني يؤكد ان ايه يعني ان التخلص من الاسف يكون صعبا جدا لمن وقع فيه. من اشجع واقوى صرخات المطالبين بالتخلص من التلفاز بسبب اليأس من اصلاحيه ما ذهب اليه الكاتب الامريكي جيري مندر في كتاب له يدعى 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون، من أقوى الكتب في الصد عن التلفزيون. 4 مناقشات موجود باللغة العربية مترجم وموجود في المكاتب مكتبات. أودع هذا الكتاب خلاصة تجربته في حقل الإعلام والتي امتدت 15 عاما. قال جيري مندر: ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الوراثية والقنابل النيوترونية، ولكننا نستطيع أن نقول لا للتلفزيون، ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون. إن التلفزيون لا يتقبل الإصلاح عادة، إن مشاكله كامنة في التقنية نفسها تماما كما أن العنف كامن في البنادق، ولا يستطيع خبراء التلفزيون تغيير ما يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثيرات على مشاهديه. هذه التأثيرات الواقعة على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهد. ثم يقول: إنني لا أتخيل إلا عالما مليئا بالفائدة عندما أتخيل عالما بدون تلفزيون. إنما نفقده سيعوض عنه أكثر بواسطة احتكاك بشري أكثر، وبواسطة إنارة أكبر للعقول، وبعث جديد للبحث والنشاط الذاتي. وحكى الأستاذ مروان كجو كما قلت لكم من قبل أن صديقا له زار أستاذه الجامعية في بيته، أستاذ نصراني، فلاحظ أنه ليس لديه تلفزيون، فسأله عن سبب ذلك فقال له: أنا مجنون حتى آتي إلى بيتي لمن يشاركني في تربية أبنائي؟ فلا عجب إذن أن تلتقي فتاوى علماء الشريعة الإسلامية الذين ينطلقون من عقيدة صحيحة وفطرة سليمة وعقل صريح ونقل صحيح مع رأي بعض الكافرين الذين انطلقوا لا من وحي إلهي، وإنما من خلال بقايا رصيد الفطرة بين جوانحهم وبصيص العقل في قلوبهم والحرص على صالح أمتهم. بل العجب كل العجب ممن ينتسبون إلى الإسلام ولما يصلوا إلى هذه النتيجة التي هدي إليها هؤلاء الكافرون، مع أن التلفاز بالنسبة إلى كثير منهم لا يهدم دينا ولا يتعارض مع عقيدة ولا يزعج لهم شريعة، إلا دين عندهم ولا عقيدة ولا شريعة. إنها الفتنة التي عمت فأعمت ورمت القلوب فأضلت. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، وما ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. باقي الكلام الحقيقة في نقاط منها يعني الشبهات التي يتغرع بها الناس، مثل قول بعضهم: أفلت الزمام والأولاد أصبح مستحيل أن أتحكم فيهم، أو حتى لا يذهبوا عند الجيران أو يكونوا تحت نظري، أو قولهم: أنا سأهذبه سأختار البرامج النافعة، أو قولهم كذا وكذا، من الشبهات التي هي معروفة ومحفوظة والتي يتذرع بها من يتقنون خداع أنفسهم ويتقنون صناعة الشبهات. وباقي الكلام أيضا حول حل مشكلة التلفاز، ما هو الحل الأمثل، ثم ما هو الحل المستطاع بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وطبعا بالنسبة وأيضا توجيهات بالنسبة لتربية الأطفال، يعني إذا كانوا سيحرمون من هذا الجهاز ما الذي ينبغي أن يقدم تعويضا، وما هي الإرشادات الواجب تقديمها إلى الأباء حتى ما يشعر الأطفال بالإيه؟ بالحرمان، أو حتى يكونهم أيضا يؤسسون على الاقتناع بمضرة هذا الجهاز وأنه لا يليق بالبيت المسلم. فإن شاء الله تعالى الفرصة المتاحة الآن قبل رمضان إن شاء الله تعالى هي حتى ستكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله، فالاثنين في مسجد أبي حنيفة، سنكمل النقاط المتبقية من البحث دي. لأن طبعا هو احنا تعودنا في مثل هذا الوقت أننا بنكثف التذكير ب يعني بايه بالاستعداد لرمضان. هذا الموضوع هو من صلب الاستعداد لرمضان، لان درء المضار مقدم على جلب المنافع. فنحن نريد ان نصل الى عهد مع الله سبحانه وتعالى ان لا نقرب هذا الجهاز ابتداء في رمضان، ابتداء في رمضان، وان شاء الله من حفظ منه في رمضان فاولى ان يحفظ منه بعد ذلك ان شاء الله تعالى لشدة المغريات في رمضان كما هو معلوم. فعلى ان ننصح اخواننا، ننصح اهلنا واقاربنا واصدقائنا، ونجتهد في هذه النصيحة ونوضح لهم يعني هذه المخاطر. هذا هو اهم شيء الحقيقة في الاستعداد لرمضان هذا العام. فبين يوم الاثنين سنتمادى في موضوع الاستعداد لرمضان، اولا بتكملة هذا البحث المهم. وهذه السنة بالذات جربنا الكلام للاستعداد لرمضان عن طريق توقي هذه الاجهزة، وطبعا الحمد لله انتم اخوة ملتزمون باذن الله ما تكون عندكم مشكلة في هذا الامر، لكن المقصود ان تبلغوا هذا الكلام للاخرين. الامر الثاني وهو مشترك بقى بين الملتزمين وغير الملتزمين، وهو خطر من الاخطار الماحقة جدا بالنسبة للصيام، والتي تشكل خطورة شديدة جدا على العبادة وعلى يعني ايمان الانسان عموما، وهو افات اللسان. كما تعرفون الرسول عليه السلام حذر او بين ان يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فهذا بلا شك من اهم اداب الصيام. احكام الصيام اغلب الاساسية اغلب الناس يعرفونها. الترغيب في الفضائل كلنا نتكلم فيها والله الحمد، لكن هذا الموضوع نريد ان نعطيه حقه، بحيث ايضا نستأنف يعني توبة جديدة في تقويم اللسان. سنفصل جواب تفصيلا مهما جدا. انا يعني اعتذر اني انا ما احب ان انا اعلن عن محاضراتي او ان ارغب، لكن احيانا يتحتم علي النصيحة ابراء للذمة، كما حصل في الاسبوع الماضي في محاضرة حرمة العلماء. الوقت ضيق وما بنستطيع ان احنا نكدس كل الموضوعات في يوم الخميس، خاصة ان انا متوقف في رمضان. فانا باضطر الى ان انبهكم من باب النصيحة فقط ان كي اؤدي ما علي، وانتم الامر يرجع الى استطاعتكم. فبإذن الله يوم الاثنين سنكمل الكلام ونختم البحث في موضوع التلفاز في مسجد ابي حنيفة بعد العشاء ان شاء الله، وايضا نتناول موضوع حفظ اللسان بحيث نبدأ بعزيمة على الرشد، كما قال النبي عليه السلام، كان يدعو الله عز وجل يقول واسألك العزيمة على الرشد. فالعزيمة على الرشد يعني ان تكون عندك عزيمة وانية جازمة انك يرشد امرك على طاعة الله، خاصة في رمضان، لانه موسم الخيرات. ومن لم يسعد في رمضان فاين يسعد؟ من لم يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى في رمضان فاين يصلح؟ واضح. فان شاء الله نرجو ان يعني الا تقصروا في الاهتمام بهذا الامر ان شاء الله تعالى. نختم الكلام اليوم بشيئين تبقيا. الامر الاول رسالة من العالم الاخر، والامر الثاني قصيدة مناسبة للمقام الذي نذكره. اما الرسالة من العالم الاخر فهي رسالة جاءت الينا معشر المسلمين من خلال رؤية، ان شاء الله رؤية صالحة راها بعض المصلين كما سنحكيها لكم، فلعل في حكايتها عبرة تمس شغاف من ألقى السمع أو من يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه التوبة توبة أسرة كاملة تابت من مشاهدة الأفلام والمسلسلات المادنة في التلفاز وغيره. وهذه القصة ذكرها الواعظ المشهور صالح المالك في موعظة له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه القصة. شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لا هي تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ لنترك المجال لهذا الشيخ الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. يقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، يعني كان قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازا. جاء وهو نائم فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ: